رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فمرحبا بالسادة الكرام طلاب العلم الذين قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأنهم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبين يدي هذا اللقاء أحب أن أقول لنفسي ولكم أيها السادة أن هذه الليلة هي الليلة الثالثة من شهر رجب الحرام للعام 46 بعد 144 من هجرة سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا، الله جل جلاله قال في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية. قلت: واحد فرد وهو رجب الذي نحن بصدده وهذه ثالث لياليه. آه نعم. وثلاثة فرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام، هذا ثانيا. وثالثا، كان العرب لا يبتدئون غيرهم بقتال في هذه الأشهر تعظيما لهذه الأشهر وهي الأشهر الحرم 4. وأما رابعا، فإن رجب من الترجيب، رجب من الترجيب، والترجيب هو التعظيم. ورجب له 18 اسما، وكثرة أسماء المسمى تدل على عظمه، منها الأصم فلا تسمع فيها قرقعة السيوف، ومنها الأصب أي أن الرحمات تصب فيه بإذن الله، ومنها المقيم أن اسمه المقيم يعني يقيمون فيه ولا يخرجون إلى القتال. على كل حال، رجب من الأشهر الحرم، هذا ثالثا. وأما رابعا، فلا يخص بصيام ولا بقيام. أي نعم، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في تبيين العجب في فضل رجب أنه لا يخص بصيام ولا بقيام، وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وغيره من أهل العلم. وأما خامسا، إذا كان ديدنك صيام الاثنين والخميس أو الأيام القمرية أو صيام يوم وإفطار يوم، فهذا في رجب وفي غير رجب. وكذلك إذا لم يتسنى لك العمرة إلا في رجب لأن وافقت إجازتك أو خروج صحبة مؤمنة من أمثالك، فهذا لا حرج فيه ما دمت لم تقصد تخصيص رجب بذلك. هذا خامسا. وأما سادسا، فمن الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتهرت في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وعلى ألسنة بعض إخواننا من الخطباء: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر الأمة. وكذلك بارك الله فيك: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا كدعاء طيب، أما أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت. هذا سادسا. وسابعا، كذلك أيضا يقولون أن رجب 3 أحرف: الراء تدل على رحمة الله، والجيم على جرم العبد أي ذنبه، والباء على بركة الله، فكأن الله قال: جعلت جرم عبدي أي ذنبه بين رحمتي وبركتي بحق هذا الشهر غفرت له. هذا حديث مكذوب. أي نعم أيها السادة. وسابعا بارك الله فيكم، شهر رجب شهر الزرع، شهر رجب شهر إيه؟ أي زرع الأعمال الصالحة. وشهر شعبان شهر السقيا، أي سقيا هذا الزرع الذي أنت زرعته. ورمضان شهر الحصاد، ورمضان إيه؟ فإذا أتى شهر الحصاد وأنت لم تزرع ولم تروي فكيف ستحصد؟ فاجتهدوا عباد الله فيما يقربني وإياكم من الله عز وجل. أيها الكرام، نشأنا منذ صغرنا وجدنا الصالحين والصالحات يصومون رجب وشعبان ورمضان، وهذا لم يثبت. أما صيام رمضان فهو ركن من أركان الإسلام 5 لقوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر أيه؟ فليصم. وأما شهر شعبان فأمنا عائشة رضي الله عنها ثبت عنها في صحيح مسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا منه أما أن يخص رجب بصيام أو بقيام فهذا مما لم يثبت عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. أيها السادة، بين يدي اللقاء أحببت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بهذا. بقي أن أقول في واحد قفل دكانه ويجي حتى رزقه يقل بل يزداد إن شاء الله، وفي واحد قفل تكتكه ويجي رزقه يقل لا، فإياك أن تظن أن بمجيئك الدرس رزقك سينقص. إن الله تعالى تكفل بأرزاقنا، فقال عز وجل وفي السماء رزقكم إيه وما توعدون، وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لأن الشيطان يأتي لك ترك زوجة وأولاد والجري على المعاش عبادة مش عارف إيه آية، فيضع عقبات وعثرات في طريقك وأنت ذاهب إلى الدرس. فهؤلاء اسم قطاع الطريق، اسم قطاع الطريق. بل من الذي خلق الوقت؟ الله. ومن الذي خلقنا؟ الله. ومن الذي يسر أرزاقنا؟ الله. فالذي تكفل بأرزاقنا وخلقنا وخلق الأوقات والأسباب والمسببات قادر على أن يرزقك بأمر من يقول للشيء كن فيكون. أيها السادة الكرام، إن يوسف ابن خالة مريم عليه السلام كان رجلا صالحا مهذبا مؤدبا أدبا راقيا يشار إليه البنان. فلما عادت مريم عليه السلام وهي تحمل كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه اللي هو مين؟ سيدنا عيسى. قال له يا ابن الصراحة يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي، أبوك وأمك ناس طيبين، أنت عملت البلوى دي كيف؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي. طبعا مهما أوتيت من الفصاحة والبلاغة والفلسفة والكلام فلن يقتنع أحد بالكلام، لأن الولد له طريقان، طريق نكاح أحله الله وطريق سفاح حرمه الله. فتعمل إيه؟ فأشارت إليه، لا أنت تستهبلي، واحد بيرضع بتشير إليه يتكلم، إذا كنت أنت بتتكلميش. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. من الذي أنطقه؟ الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كلموا بصراحة والمعجزة تمت، وسيدنا عيسى تكلم وهو في المهد. يوسف ما رجل مؤدب، فبقول لها يعني يا بنت خالتي، نعم يا ابن خالتي، ألا هل ينبت زرع بدون ماء؟ شو الأدب؟ هل ينبت ايه؟ واللي على راسه مطح ايه؟ يحس عليه. هل ينبت زرع بدون ماء؟ أنا عارف ان انت ما صالحة، بس ده ما هو ده ما حصلش قبل كده. ها؟ هل ينبت زرع بدون ماء؟ بهدوء. قالت له يا يوسف من الذي خلق الزرع؟ قال الله. قالت ومن الذي خلق الماء؟ قال الله. قالت له الذي خلق الزرع والماء قادر على ان ينبت الزرع بلا ماء. الله سمى نفسه القادر والقدير والمقتدر، وقال عن نفسي عز وجل ان الله على كل شيء دي نكرة، على كل شيء قدير، فسبحان القادر القدير المقتدر. أيها السادة، هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإياكم بين يدي هذا اللقاء، فأرزاقنا بيد الرزاق، ولن ينقص من رزقك، بل إن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومشيك إلى الدرس وركوبك إليه فجور أم تقوى؟ تقوى. تقوى. طب وبهذه التقوى ترزق ولا تمنع؟ ترزق بإذن الله. أي نعم. أيها الكرام، كنا قد تدارسنا سويا خصائص القرآن المكي. القرآن المكي أخواننا بتكلم عن التوحيد، توحيد ربنا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. القرآن المكي أخواننا بتكلم عن الإمام بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الآخر، بقضاء القدر خير وشر. القرآن المكي بتكلم عن الموت وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر وتطير الصحف واستلام الكتاب باليمين ولا بالشمال ولا من وراء ظهره. ها؟ وفي استلام من وراء ظهره؟ ها؟ فأما أن أوتي كتابه إيه؟ وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفقة والليل وما وسق والقمر إذا اتساق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. أيها الكرام، هناك من سيتسلم كتابه بيمينه، وهناك من سيتسلم كتابه بشماله، وهناك من سيتسلم كتابه من وراء ظهره، نسأل الله العافية. فالقرآن المكي اللي يتكلم عن الحوض والميزان والشفاعة والجنة وما عدى الله فيها من نعيم دائم والنار وما عدى الله فيها من عذاب دائم، ده القرآن المكي، وهو الذي نزل قبل الهجرة، وما نزل بعد الهجرة ولو كان في مكة فهو مدني. وأما القرآن المدني وما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة ما دام بعد الهجرة فهو إيه؟ مدني. القرآن المكي يا إخواني بيتكلم عن الجهاد في سبيل الله والاستشهاد مدني. القرآن المدني بيتكلم عن الجهاد في سبيل الله. وأنتم تسمعون في كل يوم إخوانكم في غزة وفي الضفة، اللهم انصرهم، يقتلون من قبل إخوان القردة والخنازير، نسأل الله أن يقبلهم شهداء، قولوا آمين. وأنتم تعلمون أيها السادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يرجو، من مات ولم يرجو، من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وأنتم تعلمون أيها السادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالجهاد أيها السادة هو ذروة سنام الإسلام، كما أن البعير سنام فكذلك الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وبه تحفظ بيضة الدين، وبه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبه ينشر القرآن وصحيح السنة، والدعوة إلى الله من الجهاد، فإن الله تعالى قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهادا كبيرا أي بالقرآن والسنة. فأنتم الآن في إيه؟ في جهاد. أنتم الآن فين؟ في جهاد. في جهاد. وجاهدهم به جهادا كبيرا. وما نصر الله إخوانكم في أرض الشام إلا باستقامتهم على أمر الله، وذلك متمثل في نصرتهم لله حيث قال تعالى: إن تنصروا الله إيه؟ ينصركم. وقال تعالى: ولينصرن الله إيه؟ من ينصره. أين؟ فلما وفقهم الله لنصرته كانت الثمرة والنتيجة أن نصرهم الله ومكن لهم في 10 أيام، فبدأوا بحلب ثم حماة ثم حمص ثم درعة ثم الزور ثم العاصمة دمشق ثم سوريا عن بكرة أبيها. وهذا لو سألت عنه قادة من الحربيين يعني يعجبون ويقولون هذا لا يمكن، ولو سألت عنه كبار الساسة قالوا هذا لا يمكن، ولكن الله عز وجل قادر بالأسباب ودون الأسباب وضد الأسباب، وإذا قال للشيء كن إيه فيكون، فسبحانه من إله عظيم. قال في كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أيها السادة الكرام، نحن نريد أن نتدارس خصائص القرآن المدني الذي يدعو إلى الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيل الله. والقرآن المدني في الحكم في الحدود، يعني اللي زنا ولم يسبق له زواج عليه ايه، واللي زنا وسبق له زواج عليه ايه، واللي يسرق يعني نصاب عليه ايه. حتى وكيف ينتشر الامن والامان وينبسط في الدولة. وكذلك القرآن المدني في فتح المنافقين وكشف دخيلتهم، لانهم يقولون بألسنتهم ما ليس ايه في قلوبهم. وفيه تحقيق النصر للمؤمنين في غزواتهم بفضل الله رب العالمين. اي نعم. وهناك فوائد لمعرفة خصائص القرآن المكي والمدني في الاستعانة في تفسير القرآن وتذوق اساليب القرآن والاستفادة منها والوقوف على السيرة النبوية من خلال القرآن ومن خلال السنة. هناك أمثلة في الآيات المكية والآيات المدنية، وسنعيش أيضا متى نعمل بالقرآن المكي ومتى نعمل بالقرآن المدني. ففي حالة الاستضعاف يبقى القرآن المكي، في حالة القوة والتمكين يبقى المدني، وهكذا. هذا ما سنتدارسه إن شاء الله تعالى. فأرجو لو تكرمتم أن تعيرون القلوب والأسماع لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق. وها هو أخوكم سيقرأ عليكم من فقه القرآن يا أهل السنة والقرآن في مجلسنا 52 في شرح هذا الكتاب، الذي أرجو من الله تعالى أن يجعله سببا لحسن خاتمتي، وأن يجعله سببا أن يكون قبري روضة من رياض الجنة، وسببا أن يطهرني وإياكم من النفاق والرياء وحب السمعة والشهرة، وأن يجعل قولي وقولكم وعملي وعملكم خالصا لوجه الله الكريم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. فلنبدأ مستعينين بالله وحده. الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. خصائص القرآن المدني. الغالب في القرآن المدني من حيث الموضوع الاهتمام بما يلي: أولا، الدعوة إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، لأن المسلمين هاجروا إلى المدينة وأقاموا دولة الإسلام فيها، فهم بحاجة للدفاع عن دينهم ودولتهم. قل يا علي يا ابن قدري، هاجر المسلمون في الصحابة، هاجروا من أي بلد لأي بلد؟ أحسنت أيها العالم الجليل. علي بن قدري عالم كبير، تعالى علي. يقول أن الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة. صدقت يا أبا تراب، تفضل. نعم. فهم بحاجة للدفاع عن دينهم ودولتهم، لذلك ترى القرآن المدني يشجعهم على القتال قائلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عقد يا حاج، عقد بيع وشراء. خد المشتري مين؟ الله. اشترى من المؤمنين ايه؟ وأموالهم. الثمن ايه؟ الجنة. الله، الثمن الجنة، الثمن الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الآية. ثانيا، بيان أحكام الإسلام. يبقى من خصائص القرآن المدني الدعوة إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. يا إخواني، الاستشهاد في سبيل الله، الشهيد ده هل يجوز أن نقول فلان شهيد؟ لا أبدا، لأن الشهيد يسوي إيه؟ الجنة. والإمام البخاري قال: باب لا يقال فلان إيه؟ شهيد. طيب، والشهيد له عند الله 6 خصال. قطع أول حاجة إيه؟ يغفر له فأول دفعة من دمه. ثاني حاجة يأمن إيه؟ يأمن الفزع الأكبر. ثالث حاجة يزوج كم حورية؟ 72 حورية. 72 أهل الجنة يزوجوا 2 وزوج 72، ويشفع لكم واحد في أهل بيته؟ 70. ويلبس تاج الوقار الياقوت الوحدة إيه؟ خير من الدنيا وما فيها. وإيه؟ ويأمن من عذابه ويأمن عذاب القبر ويأمن إيه؟ للشهيد عند الله ست خصال. هذه الست التي سمعتها يجب عليك أيها الشايب أميا كنت أو مثقفا كما تقول، وأن تحفظ هذه الخصال المباركة حتى تتفكر فيها وتتمنى أن تكون شهيدا لتحظى بهذه الفضائل. نعم. ثانيا، بيان أحكام الإسلام مثل حكم الربا الذي أعلن الله الحرب على فاعليه. حيث الآن بعض النساء يدق على الأبواب ويقول ما تحتاجون قرض، قرض 3000، قرض 2000. القرى التي كانت مطهرة من الربا دخل فيها الربا على مؤسسات اللي عليها تسهيل وتصعيب. ومن أراد أن يزوج ولد ذهب إلى البنك الربوي، ومن أراد أن يشتري سيارة ذهب إلى البنك الربوي، ومن أراد أن يصور بنته جاهزة ذهب إلى البنك الربوي. قلت إلا من رحم رب العصر. فاتقوا الله واعلموا أننا ضيوف على وجه الكوكب الأرضية وسنرحل عنها شئنا أم أبينا. وقد قال ربنا في أطول سورة في كتابه وهي سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآية. ثالثا، الحكم في الحدود كحد الزنا والسرقة وغيرها من الحدود التي تضمن الأمن والاستقرار في المجتمع. يعني لما واحد يسرق وتقطع ايده حد يجرأ على السرقة؟ لا. هيبقى عبرة لغيره، صحيح ولا لا؟ ايوه. كقوله تعالى في حد فاعل الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية. هذا ويغرب عام ما لم يسبق له زواج، اما الثاني يرجم حتى الموت. وكقوله في حد السرقة: هذا اذا كانت بلغت نصاب وهي ربع دينار وكان في حرز وأقر على نفسه أو شهد شاهدان مسلمين عدلان. نعم. وكقوله في حد السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. مرة كنا في المدينة النبوية المنورة، الكلام ده قديم يعني، ومشي واحد أخ إلي في الله من الأردن، فأذن المؤذن فقال المحلات تركيب محلاته ماشيين، فبيقول لي ده ما يسترقش. قلت مين اللي مستغنى عن ايده؟ محدش مستغنى عن ايده. قلت له ازاي؟ فسبحان الله، امن وامان. تفضل. وكقوله في حد السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. رابعا، فتح المنافقين وكشف دخيلتهم وذكر أوصافهم كقوله تعالى في كشف نفاقهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. خامسا، إسكات أفواه أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم. طبعا المنافقون في نفاق اعتقادي أهله يخلدون في النار إذا ماتوا عليه، وفي نفاق عملي أهله على خطر عظيم، وأسأل ربي أن يطهرنا من كل هذا. خامسا، إسكات أفواه أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم ومجادلتهم لإقامة الحجة عليهم كقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الآية. سادسا، تحقيق النصر للمؤمنين في غزواتهم مع أعدائهم كقوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كان الصحابة كانوا كام؟ 310، والمشركون كانوا كام؟ 1000. كانوا 1000، 3 أضعافهم، ونصر الله الموحدين على المشركين. أي نعم. وأهل بدر جميعا من أهل الجنة بشهادة رسول الله، وقد قال الله في شأنهم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يعني سوريا كان مع روسيا وإيران هزمت اللواء. هل قوة الإخوة تساوي قوة روسيا وإيران؟ لا، ولكن النصر من عند الله. وهم أخذوا بقوله تعالى وأعدوا لهم إيه استطعتم قوة من رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم أخذوا ألا إن القوة الرمي قول الرسول وطبقوا والنصر من عند الله. أي نعم. وكان النظام في سوريا نظام نصيري نصيري وقال له علي بن أبي طالب. والغالب على أهل سوريا أهل السنة أهل التوحيد قد هذا الغالب عليهم، لكن النصيرية طهر الله منها سوريا وغيرها وطهر الله منها الدروز وغيرها من هذه الطوائف الساقطة الكافرة. النصيريين كفار أمال إيه والدروز كفار أمال إيه؟ هل هذا تطرف إرهاب؟ الجواب لا، من كان عنده مسكة من علم علم ذلك. فوائد العلم بالمكي والمدني. أولا الاستعانة. دلوقتي احنا عرفنا القرآن المدني بيتكلم عن الجهاد والاستشهاد وموضوع الحدود في السرقة والزنا والقذف وفتح المنافقين وأسكات أفواه أهل الكتاب وتحقيق النصر للمؤمنين. أيوة ده القرآن المدني. تعالى بقى لفوائد العلم بالمكي والمدني. فوائد العلم بالمكي والمدني. أولا الاستعانة في تفسير القرآن، فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم الآية وتفسيرها تفسيرا صحيحا، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويستطيع المفسر في ضوء ذلك عند تعارض المعنى في آيتين أن يميز بين الناسخ والمنسوخ، فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. أخذنا ناسخ ومنسوخ ونسخ ناسخ ومنسوخ ايه ونسخ. اي نعم. ارحمنا باشمهندس وارجو ان يكون عزاؤنا قد وصل اليك. اخونا الباشمهندس والده رحمه الله مات، فما اسم والدك يا باشمهندس؟ ايمن. ايمن من؟ اللهم اغفر لأيمن بن جمال. آمين. وارحم أيمن بن جمال. آمين. واجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. آمين. وصب الصبر في قلوب أبنائه وزوجاته. آمين. واجمعنا به وبغيره من المسلمين في أعلى الجنة. آمين. واحشره مع أم أيمن. آمين. حاضنة النبي. آمين. ثانيا تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله، فإن لكل مقام مقال، ومراعاة مقتضى الحال من أخص معاني البلاغة وخصائص أسلوب المكي في القرآن والمدني، منها تعطي الدارس منهجا لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله بما يلائم نفسية المخاطب، ولكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاتها وأساليبها، ويبدو هذا واضحا. يعني مثلا أنت بتسأل واحد بتقول له انت اسمك، يقول لك انس، قل ما شاء الله ابو حمزة خادم النبي، يبقى انت كنيته بكنية الصحابي، وبينت له سيدنا انس كان خادم ايه نبي 10 سنين وانه انصاري وانه من اهل الجنة. واحد تاني مثلا زي الاخونا الباشمهندس تقول له والدك اسمه قال ايمن، قلنا اللهم احشره مع حاضنة النبي ام ايه ام ايمن، ويمنه الكتاب ايه ويمنه الكتاب اي يستلم كتابه بيمينه. حتى واحد مثلا تقول له محمد ما شاء الله على اسم سيدنا النبي القائل وانا محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب زي وهكذا احمد ما شاء الله ومبشر برسول ياتي من بعد اسمه احمد وهكذا هلم جرى. وانت اسمك عائشه ما شاء الله حبيبه النبي الصديقه بنت الصديق، وانت خديجه ما شاء الله ما عدد عليها رسول الله ربع قرن من الزمان حتى 25 سنة وكانت أول مسلمة. هذا البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهذا مما يتسبب في إدخال السرور. هاني أم هاني حتى بنت عم الرسول وفي نقول له فيك الهناء باستقامتك على أمر الله، فيك الهناء باستقامتك على أمر الله، ولا هناء إلا بالاستقامة على أمر الله، ولا هناء إلا بالاستقامة على أمر الله. أي نعم نعم، هنيئا نقول زول يعني فهمت كتابه يمين فقلوا هائم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاك حسابي، فهو في عيش رضيه في جنة عليها قطفه دنيا كله يشربه هنيئا بما أسلفتم في الأيام القليلة هكذا. ولكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاتها وأساليبها، ويبدو هذا واضحا جليا في أساليب القرآن المختلفة في مخاطبة المؤمنين أو المشركين أو المنافقين أو أهل الكتاب. ثالثا، الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية، فالقرآن هو المرجع الأصيل لهذه السيرة. رابعا، عدد الصور المكية 82 سورة. انتبه، عدد الصور المكية كم؟ ايوه، كيف يا انس؟ القرآن كله كم سورة؟ 114 سورة. والان تدارسنا ان المكي كم سورة؟ المكي اللي تقولنا كم؟ احسنت، تفضل بارك الله فيك. 82 سورة والقرآن كله 114، اذا المكي اكثر من المدني بكثير. عدد الصور المكية 82 صورة، والصور المدنية 20 صورة، وعدد المختلف فيها 12 صورة، ومجموعها 114 صورة، وعدد ايات القرآن 6236 آية. يعني 6236 آية عدد ايات القرآن، 6236 آية، 6236 آية، لا تنسى هذا. الآيات المكية والمدنية المتداخلة. الآيات المكية في الصور المدنية لا يقصد بوصف الصورة بأنها مكية أو مدنية أنها بأجمعها كذلك، فقد يكون في المكية بعض آيات مدنية وفي المدنية بعض آيات مكية، ولكنه وصف أغلبي. أغلبية مثلا الصورة 40 آية فيها 35 آية مكية وخمسة مدنية، يبقى صورة مكية، إن الغالب فيها الإيه؟ المكي. أي نعم، تفضل. وصف أغلبي حسب أكثر آياتها، ولذا يأتي في التسمية صورة كذا مكية إلا آية كذا فإنها مدنية، وصورة كذا مدنية إلا آية كذا فإنها مكية، كما تجد ذلك في المصاحف. كما نجد ذلك في المصاحف. نعم. ومن أمثلة الآيات المكية في الصور المدنية سورة الأنفال مدنية، واستثنى منها كثير من العلماء قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآية الأنفال الغنائم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال قائل: هذه الآية نزلت بمكة وظاهرها كذلك، لأنها تضمنت من ما كان من المشركين في دار الندوة عند تآمرهم على دار الندوة يجتمعون فيها. في دار الندوة عند تآمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. نعم. متى نعمل بالقرآن المكي والمدني؟ قلنا في حالة الاستضعاف المكي وفي حالة التمكين والقوة المدني. متى نعمل بالقرآن المكي والمدني؟ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن القرآن الذي يدعو إلى الصبر على الأذى وعدم مجابهة الكفار يطبق في حالة ضعف المسلمين، والقرآن المدني الذي يدعو إلى الجهاد والقوة يطبق في حالة قوة المسلمين، وذلك حين قال: وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه. وصارت آيات الصغار، يعني كيف يعني ينتصر بالقلب؟ يعني إذا إذا إذا ظهر دين الله يفرح ولا يحزن؟ يبقى هذا بقلبه. وإذا ضعف في الناس يحزن ولا يفرح؟ يحزن. فإذا كثرة اللحى والنقابات والخمارات وملئ المسجد في صلاة الفجر واقبل الناس على مجالس العلم وصار الناس يستفتون اهل العلم ويسألونهم ويقسمون الميراث بما شرع الله يفرح ويسعد واذا بالافراح لا طبل فيها ولا زمر ولا رقص ولا اختلاط واذا بالمآتم ليس فيها بدع ولا مقرؤ ولا يفرح واذا بالشباب في النوادي في المدارس في الجامعات يأمرون بالمعروف والمعروف ينهون عن المنكر بغير المنكر لا يريدون من جراء ذلك الا وجل يفرح. هل فهمنا؟ هذا يكون بالقلب يعني. اما باللسان يشتغل باللسان واما بغير ذلك باساليب متعددة. نعم. وصارت ايات الصغار على المعاهدين في حق كل الصغار يعني الذل والانكسار. وصارت آيات الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. وبهذه الآيات ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خلفائه الراشدين وكذلك هو إلى قيام الساعة. يا أيها الحبيب السؤال لك أنت، الرسول بعث عنده كم سنة؟ اترك الرجل، اتركوا الرجل هداك الله ايها المجيب. قال طيب مات عنده كم سنة؟ ها؟ سمعتها من احد؟ سمعتها من احد؟ ها؟ سمعها من احد؟ لا اريدك من نفسك انت. يبقى الرسول بعث وهو في الاربعين ومات وهو في الثالثة والستين ومدة دعوته 23 عاما 13 في مكة و10 في المدينة. هل فهمنا؟ هذا لا ينبغي ان يجهله احد، لا ينبغي ان يجهله احد. ولو تعلمت شيئا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، فكيف لو تعلمت اشياء. نعم لا تزال طائفة من هذه الامة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام. فمن كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين اوتوا الكتاب والمشركين. لا يملك الا هذا، لا يملك الا الصفح والعفو لضعفه وتضعفه. واما اهل القوة فانما يعملون بآية قتال ائمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني اخوانك في سوريا ما كانوا يعلمون ان فشار هذا نصيري؟ يعلمون لكن كانوا في حالة ايه؟ ضعف. فلما مكنوا انتقلوا من الضعف الى القوة فقاتلوه فنصرهم الله تعالى عليه. صحيح ولا لا؟ هات. اقول يؤكد كلام شيخ الاسلام ابن تيمية قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. الآية يأمر الله رسوله أن يقول للمؤمنين أيام ضعف المسلمين في مكة قبل الهجرة اصفحوا وتجاوزوا عمن يؤذيكم من الكفار ولا تردوا الأذى بمثله. وهذا يدل على مشروعية التسامح مع الكفرة في حال ضعف المسلمين. بعد كده نريد ان نتدارس ست نقاط في واجبنا نحو المسلمين، ست نقاط في واجبنا نحو المسلمين. تفضل. واجبنا نحو المسلمين، اولا ليت الجماعات الاسلامية ليت تفيد. يا استاذ التمني ليت تفيد. ايه؟ ليت الجماعات الاسلامية ليت الجماعات الاسلامية. هل تستطيع ان تعرب الجماعات يا شكاية؟ اسم ايه؟ اسم ليتا. اسم ماله؟ منصوب بالكسر. ليتا الجماعاتي. اسم ليتا منصوب بليتا وعلامة النصب بالكسرة. مش كده ليه؟ لأنه جمع مؤنث ايه؟ بدي ندرس نحو ضروري. البلاغة. تفضل. ليت الجماعات الإسلامية تطبق ما جاء في القرآن المكي الذي يدعو إلى الصبر والعفو حتى يأتي الله بالنصر. ثانيا ان نطبق الاحكام يعني الشرعية. لو طبقوا ما جاء في القرآن المكي المدني يعلم احنا في استضعاف ولا في قوة. وايه الاستضعاف مطلوب منك ايه والقوة مطلوب منك ايه. فلا تتعجل الثمرة قبل بدو ايه قبل بدو صلاحه، لان من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. ايوه، من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. تفضل. ثانيا، ان نطبق الاحكام الشرعية على انفسنا اذ رأينا البعض يدعو الى الجهاد وحكم الاسلام وهو لا يطبقه على نفسه. يعني مثلا زوجته متبرجة، بناته متبرجات، يسمعوا الاغاني، لا، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. تفضل. ثالثا، ان ندعو حكام المسلمين واعوانهم الى تطبيق حكم الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. ما طلعش على المنبر اهبل اقول ولي الامر كذا والرئيس كذا، قد هو رئيس قدامي، يبقى سياق التهبيل. قادر توصله تكلمه بادب، مش قادر كلم اللي يوصله، ما فيش، يبقى انت تقر المعروف في قلبك وتنكر المنكر بقلبك. اما تطلع المنبر وتهبل ده كلام تهبيل. ثالثا، ان ندعو حكام المسلمين واعوانهم الى تطبيق حكم الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والقول اللين كما فعل موسى وهارون مع فرعون. يعني ربنا قال فقولا له قولا ايه لينا. وفرعون مش كافر، ده رأس الكفر في الدنيا كله، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك فقولا له قولا لينا. ليه؟ لعله يتذكر او ايه. ولذلك في واحد بيتكلم خليفة من خلفاء المسلمين بغلظة، قال له شوية ان الله ارسل من هو خير منك لمن هو شر مني. ان الله ارسل من هو ايه خير منك، اسمع الى من هو ايه شرين. يعني لم ينفي الشر عن نفسه، ارسل من هو خير منك الا وهما هارون وموسى، الى من هو شر منك الى فرعون. ازاي؟ وقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. حب عمرو ما يكرمك هوينا هوينا رويدا رويدا، قول نفسك عليه. اتفضل. رابعا، ان يكون جهادنا في حالة الضعف بالمال واللسان عملا بقوله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا ثابت في صحيح سنن أبي داود، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. خامسا، أن ندعو الأمة أفرادا وجماعات إلى تطبيق حكم الإسلام على أنفسهم حتى ينشأوا على حبه وإقامته على أرضهم. وقد قال أحد الدعاة المعاصرين: أقيموا دولة الإسلام في صدوركم تقم لكم في أرضكم. صحيح. سادسا، العقيدة أولا. الأستاذ البنا هو الذي قال هذا رحمه الله. سادسا، العقيدة أولا. أما الحاكمية، أجاب الداعية محمد قطب على هذا في محاضرة ألقاها في دار الحديث، أخو الأستاذ سيد قطب رحمة الله، في دار الحديث المكية، وهذا نصه. سؤال: البعض يقول إن الإسلام سيعود من قبل الحاكمية، والبعض الآخر يقول سيعود الإسلام عن طريق تصحيح العقيدة والتربية الجماعية، فأيهما أصح؟ فكان الجواب فكان الجواب: من أين تأتي حاكمية هذا الدين في الأرض إن لم يكن دعاء يصححون العقيدة؟ يعني الأول تصحيح إيه؟ العقيدة، وأن تصحيح العبادة، تصحيح المعاملة، العلو بالأخلاق. من أين تأتي حاكمية هذا الدين في الأرض وإن لم يكن دعاء يصححون العقيدة ويؤمنون إيمانا صحيحا ويبتلون في دينهم فيصبرون ويجاهدون في سبيل الله فيحكم دين الله في الأرض؟ قضية واضحة جدا، ما يأتي الحكم من السماء، ما يتنزل من السماء، وكل شيء يأتي من السماء لكن بجهد من البشر فرضه الله على البشر. الله قادر ولا مش قادر؟ لكن جعل الامور سننا. انا لما اعمل كده ان البرتقال اعمل كده دولارات يورات كده رز سكر متهبل ولا لا؟ متهبل. فرحمة بنا جعل الله للاشياء سننا، جعل الله للاشياء ايه سننا. اي نعم. قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لابد أن نبدأ بتصحيح العقيدة وتربية جيل على العقيدة الصحيحة، جيل يبتلى فيصبر على البلاء كما صبر الجيل الأول. نعم، بارك الله فيك. وفي هذا القدر كفاية. وصلت فين؟ هنبدأ بقى في نزول القرآن. وفي هذا القدر كفاية. حتى في نزول القرآن ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. حتى نسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الخميس القادم، فنبدأ دراستنا إن شاء الله بنزول القرآن مفرقا والحكمة منه، نزول القرآن مفرقا والحكمة منه، هذا ما سنبدأ به إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.